اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المقدمات الخمس التي ذكرها المرزا قدس الله روحه الشريف لإثبات إمكان فكرة الترتب. ذكرنا المقدمة الثانية، وكان مضمونها هو أن الواجب المشروط لا ينقلب إلى كونه واجبا مطلقا ولا يصير مطلقا لتحقق شرطه، وذلك لأن الشرط عبارة أخرى عن الموضوع. شرائط الأحكام هي موضوعات للأحكام، وما دام موضوع للحكم قل من الواضح من الموضوع لا يزول عن كونه موضوعا لتحقق لصحيه موضوعا لتحققه وتحقق الحكم، بل يبقى موضوعا على طول الخط. إذن المشروط لا ينقلب، فعلى هذا الأساس لا ينقلب إلى المطلق. على هذا الأساس وجوب الصلاة الذي هو مشروط بعدم الاشتغال بالإزالة لا ينقلب إلى كونه مطلقا لكي يقال يصير هو مطلق، يعني وجوب الصلاة والمفروض وجوب الإزالة أيضا مطلق، فيلزم اجتماع وجوبين مطلقين عند ترك الاشتغال بالإزالة. كلا، لا يرد هذا الاشتغال حتى بالتالي يطارد الأمر بالمهم، أمر بالصلاة يطارد ماذا؟ الأمر مفعول به بالإزالة. كلا، هذا ما ذكره قدسة المقدمة الثانية. أقول هذا التعليق نحن من البداية درسنا من مضمون هذه المقدمة جيد، وفكرة الترتب بحاجة إليه. إذ بهذه المقدمة يثبت أن أمر صلي لا ينافي ولا يطارد أجل، حيث هو مشروط بمن مشروط لترك الإزالة. ومن الواضح الحكم لا يدعو إلى تحقيق فرقه وموضوعه، فهو لا يقول، يعني صلي لا يقول اترك الإزالة، ترك الإزالة موضوعه، هو ما يدعو إلى تحقيقه، بل يقول لو تحقق موضوعي فالحكم شيء. فإذا حققني لو تحقق موضوع، فمضمون هذه المقدمة جيد وتترتب بحاجة، ولكن حاجة إلى البيان الذي استعان به إن أن الشرط عبارة أخرى عن موضوع الحر. وموضوع الحكم موضوع حتى يبقى موضوعا حتى بعد، وموضوع الحكم يبقى موضوعا حتى بعد تحقق الحكم. هذا البيان لسنا بحاجة له لمولانا حتى يورد عليه، وإلا فقد يورد عليه، وإلا فقد يورد على بأن من قال شرائط الأحكام عبارة أخرى عن موضوعات الأحكام، ويشكك في ذلك كما شكك منه كما شاء. إذا تذكرون ما ناجين حسب الظاهر الشيخ العراقي قدم النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ العراقي ينكر هذا الشيخ أن شراط الأحكام عبارة أخرى عن موضوعات أو حتى يقال أو يقال مثلا أو يقال مثلا لو سلمنا بأن شرائط الأحكام عبارة أخرى عن موضوعات الأحكام، لكن من قال بأنه موضوع الحكم يبقى موضوعا على طول الحال؟ فإن من يريد أن يدعي أن الحكم المشروط ينقلب مطلقا لتحقق الشرط ويخرج الشرط عن كونه مشروطا، هل له هذا النفس للتشكيك؟ يمكن أن يكون له نقطة التشكيك أيضا في مسألة الموضوع، ويقول الموضوع تزول موضوعيته بعد تحقق الحكم. أنا لا أريد أن أقول هذا، قد أن يريد أن يشككنا أن يشككنا على أي حال لسنا بحاجة إلى هذا البيان، بل هناك بيان أشهر وأخطر بإثبات مضمون هذا القبول، وهو أن يقال لأن شرط إذا كان شرطا حدوثا وبقاء كما هو الحال في المطار، فإن عدم الاشتغال بالعزال شرط لصلي لا حدوثا فقط بل حدوثا وبقاء. افترضنا هو شرط هذا القديم، فمن المناسب أن لا تزول شرطيته بعد تحقق، وإلا يلزم شنو أقوله؟ خلف الفرض، خلف الفرض أبي العزم. إذا خطاب صلي ينقلب إلى كونه مطلقا بعد فرض عدم الاشتغال بالإزالة، إذا انقلب مطلق هذا كل فرض أن عدم أن صلي مشروط ابتداء وبقاء بمن بعدم الاشتغال به. إلى آخره مولانا الحبيب. هذا بالنسبة إلى المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة التي أشار لها في التسجيل تتضمن دفع بعض الإشكالات المورد على فكرة الترتب، من قبيل أن يقال إن عصيان أذل الذي أقذ شرطا يصليه، إما أن يؤخذ شرطا متأخرا فأن يقال هكذا صلي الآن، إن فرض أنك وفي علم الله في المستقبل شنو وبعد مدة تعطي، وفي الزمان المتأخر تعطي أذل، فيؤخذ عصيان أذل شرطا بوجوده المتأخر شرطا إما نصلي، إما أن يؤخذ هكذا وهو باطل، لأن الشرط المتأثر باطل ومستحيل في نظر المرجع، المرجع من الذين يبنون على استحالة الشرط المتأثر. وإما أو يؤخذ الصيان عزل شرطا مقارنا، يعني يقال هكذا: إن عطيت الآن عزل فالآن يتحقق يا هو، فالآن يتحقق صلي فصلي يحدث مقارنا لعصيان عزل. وبناء عن وهذا باطل أيضا، لأن لازمه عدم اجتماع صلي وعزل في وقت واحد، بل يحدث صلي بعد سقوط عزل، حيث أنه صلي يحدث بعد العصيان، بعد عصيان، وحيث أن العصيان أزل أحد مصطبات، أحد المصطبات لأزل أن العصيان أحد مصطبات تفليه، فيحذر صلي بعد سقوط أزل، وهذا قل صار فكرة الترجل. فإن المفروض في فكرة الترجل اجتماع أمرين عند عصيان الأهل، أحدهما مطلق والآخر محل. وأجاب عن هذا الإشكال قدس سره بما محصله أن أمر صلي يحدث في زمان، في زمان منه شنو؟ في زمان عصيان عزل، فزمان صلي هو نفس الزمان، الزمان شنو؟ عصيان، عصيان. ثم نقول وفي زمان عصيان عزل لا بد من وجود أزل في ذاك الزمان، فإن عصيان الحكم فرع، فإن عصيان الحكم فرع ثبوت الحكم، إلا فأي شيء يحصى فماذا يحصى؟ وبهذا نخرج بهذه أن زمان ثبوت صلي هو نفس الزمان عصيان، هذا أولا. وثانيا زمان عصيان عزل هو زمان ثبوت عزل، النتيجة تصير إذن زمان ثبوت صلي هو نفس زمان ثبوت عزل، هكذا دفع قدس سره هذا الإشكال. تفضل. هذا ما أفاده قدس. أقول إن منشأ هذا الإشكال هو العبارة المشهورة من أن العصيان أحد مسقطات التكليف، ولكن رب مشهور لا أصل له. أخي العزيز، فإنه بالإمكان أن يقال إن العصيان على قسمين، على نحوين، فتارة يكون عصيانا مؤقتا نظير أن يعطي المكلف أزل والنجاة بعد باقية في المسجد. هذا عصيان مؤقت، مثل هذا العصيان ليس مسقطا للتكليف. وأي عاقل يحتمل أن المكلف لو عصى أزل لفترة دقيقة أو دقيقتين يسقط أمره؟ أزل هل أتوقف يستمر الله؟ لا بوجده. العصيان متحقق لكن ليس مسقط. وقد يكون العصيان عصيانا مستمرا، فأن يعصي المكلف أمر أزل إلى أن شنو ينزل المطر ويزيل النجاسة. بقى المطر بعد أو يجي أحد المكلفين ويزيل النجاسة أو كذلك. هنا أمر أزل يسقط عن هذا المكلف العاصي، لكن بسبب زوال الموضوع. إذن في العصيان المؤقت ليس العصيان من المستمر، وفي العصيان المستمر وإن سقط التكليف ولكن سقط بسبب من؟ لا العصيان، بل بسبب ماذا؟ لا بعنوان عصيان بما وعصان، لا، بل بسبب زوال الموضوع. فالمحتاج هو زوال الموضوع لا نفس العصيان. ومعه فكان بإمكان الآخر أن يجيب مرضى أحسن، فكان بإمكان المرضى أحسن أن يجيب بجواب أفضل. ويقول بأن الصيان أزل إذا كان مؤقتا ليس هو ليس من المحتضر. والشارع يقول للمكلفات هذا إن عصيت أزل عصيانا مؤقتا هنا أذن في سبنون تجب عليك الصلاة وصلي. دور ما هو أمر أزل موجود، لأن عصيان عدم مؤقت، وصلي أيضا موجود لأن تحقق موضوع بالحصر. وكان بالإمكان أيضا الاستغناء عن لفظ العصيان، فإن الألفاظ يا إخوان لها دورها الفعال حتى في الوضاحة العلمية. إنه كان بالإمكان تبديل كلمة عصيان بعدم الاشتغال، كل المشكلة تزول. أربع خمس صفحات من أجل التقريرات راح نستغني عنها. إيه؟ أكون داعي إلى ملك هالصفحات والاشتغالات وأجهزة من كلمة واحدة عصر. بدل بعدم الاشتغال بعدين. فإذا هذه المقدمة الحقيقة التي ذكرها، وعلى أي حال وعلى أي حال هذا بالاشتغال، وعلى أي حال هذه المقدمة لا معنى لعدها من مقدمات إثبات فكرة التردد إنسان المقدمة تبع إشكالات وليست في الحقيقة من مقدمات إثبات فكرة التردد. فلا المقدمة الأولى ولا هذا المقدمة الثالثة. نعم الثاني قلنا لا بأس بها الثالث، لكن بشكل آخر قلنا يمكن تبديلها بشكل أسهل. المقدمة الرابعة من مقدمات المرزاء أن يقال وقد عدها قدس سره من أهم المقدمات الخمس. فنشوف والله إيش فيها المقدمة أيضا، وحاصل ما ذكره فيها هو أن شمول الحكم للحالات المختلفة يمكن أن يتم بواحد من ثلاثة طرق. ألف الإطلاق، كما هو الحال في عموم وجوب العتق للرقبة المؤمنة والكافر، فإن شمول وجوب العتق لحالة كون الرقبة مؤمنة وكافرة يتم ضمن الإطلاق، وعدم تقييد كلمة رقبة للإيمان، وهذا يتم على طريق الانقسامات الأولية. المقصود من الانقسامات الأولية الانقسام الثابت بقطع النظر عن الحكم، مثل كون الرقبة مؤمنة أو لا، وهذا ثابت بقطع النظر عن وجوب الحكم، لأنه قبل أن يقول المولى أعتق يمكن أن نقسم الرقبة، نقول الرقبة إما مؤمنة وإما كافرة، إما طويلة وإما قصيرة، إما شابة وإما شيخ، وإما ما أدري عربية وإما غير عربية، إما جميلة أو قبيحة. حاصلة بقطع النظر عن الأمر تسمى بالانقسامات الأولية. فعموم الحكم للانقسامات الأولية يتم بنا بواسطة الإطلاق. فنتيجة الإطلاق ثاني، يتم تعميم الحكم للحالة المختلفة عن طريق نتيجة الإطلاق لا بنفس الإطلاق، وهذا يتم في الانقسامات الثانوية، وهي الانقسامات التي تحصل بعد الشكر. نظير تقسيم الصلاة إلى صلاة مع قصد الانتباه وصلاة بدون قصد، فإن هذا الانقسام فرع وجود الأمر. أمر صلاة، إذ من دون وجود الأمر لا تكون الصلاة صلاة، لا تكون الصلاة تارة صلاة مع قصد الامتثال امتثال الأمر، وأخرى صلاة من دون قصد امتثال الأمر، ومع عدم الأمر لا يتحقق قصد الامتثال، لا يمكن وجوده. فهذا الانقسام انقسام ثانوي، أن يحصل في المرحلة الثانية وبعد الأمر وبلحاظ الأمر لا قبل الأمر. و تعميم الحكم تحميم ماذا؟ الحكم يعني وجود الصلاة للصلاة بقصد الامتثال مثلا لا يمكن أن يتم بنفسه، إذ يستحيل التقييد بقصد الامتثال في نظر المرزى تبعا للآخند لأستاذه وشيخه الآخند القرازاني، وإذا امتنع التقييد بقصد شو يسمونه امتثال انفرع الإطلاق. الإطلاق والشمولية للصلاة بقصد الامتثال مستحيل استحالة التقييد بقصد الامتثال، وإنما يتم الإطلاق عن طريق متمم الجعل. المولى في الأمر الأول يقول صلي، يعني يوجد أمران، الأمر الأول يقول صلي، يوجه الأمر إلى ذات الصلاة، وفي الأمر الثاني يقول المولى صلي بقصد امتثال أمر الأول، هذا إذا أراد التخفيف، أو يقول صلي ولو من دون قصد امتثال الأمر الأول، هذا إذا أراد ماذا الإخلاص. وبهذا الطريق وإن لم نحصل على نفس الإطلاق والتسليم، لكن سوف نحصل على نتيجة الإطلاق والتسليم، فالتعميم ثبت بنتيجة الإطلاق والتسليم لا بنفس الإطلاق والتسليم. هذا في الانقسامات الثانية. وجيم هذا الطريق الثالث، أن يكون انحفاظ الحكم في الحالات المختلفة انحفاظا ذاتيا، معنى أنه هو محفوظ بذاته، هو محفوظ في الحالات المختلفة بذاته، هو محفوظ في الحالات المختلفة بذاته، لا بواسطة الإطلاق ولا نتيجة. وهذا كما في انحفاظ الخطاب في حالة عصيان وإطاعته. فإن خطاب أجل ثابت في صورة عدم الإتيان بالإزالة، ثابت ولكن بما هو ثابت، ولكن هو بمثابة هل بمثبت من قبيل الإطلاق أو نتيجة الإطلاق؟ فلا، بل هو بذاته محفوظ في حالة عدم الإتيان بمتعلقه. فإن الخطاب لا يمكن تقييده لا بحالة الإتيان بمتعلقه، وإلا يلزم طلب تحصيل الحاصل، ولا بحالة عدم الإتيان بمتعلقه، وإلا يلزم طلب الضدين، فهو محفوظ بذاته حفاظا ذاتيا. وعلى هذا الأساس بعد هذا الانقسام ماذا قال؟ وبعد هذا الانقسام كأنه أراد أن يقول، إذا كأنه أراد أن يقول هذا، يقول بهذا أن خطاب صلي، أن خطاب أذن وإن كان يقتضي بذاته ثبوت الأمر بالإزالة، ولكن هذا لا يرفضه، هذا المقدار لا يرفضه، لأن تحقق الإزالة عبارة أخرى عن هدم موضوعي صلي، وصلي كما لا يدعو إلى حفظ موضوعي نفسه لا يأبى عن هدم موضوعي نفسه. خلاصته أمر أذن يقتضي بذاته أنه موجود، طلب أذن في حالات عدم الإزالة هو موجود بذاته، ولكن هذا ما يرضى ماذا صلي، لأن وجود أذن يعني طلب لهدم موضوع صلي، وصلي كما لا يحفظ موضوع نفسه لا يأبى عن هدم موضوع نفسه. ففي هذا المقدمة أراد أن يثبت أنه أمر ماذا أذن لا يطارد ماذا، كأنه هيك أراد أن يثبت. أمر أزل لا يقول شيئا يرفضه صلي، وبالتالي لا يبارك صلي، كأنه هيك أراد أن يفعل. هذا ما أفاده، والتحقيق يأتي غد إن شاء الله. اللهم صلي على محمد وآل محمد.